ومعه مال فضربته وأخذت ماله فحاجك فقلت له والله يا أخي هذا قضى وقدر، هل أحد يقبل هذا ولا لا؟ أبدا. حتى هذا المحتج بالقدر لو جاء واحد وضربه وأخذ ماله قال والله هذا قضى وقدر، أنا والله ما أريد حيلة، الله قضى وقدر أني أضربك وأخذ مالك، يرضى بهذا ولا ما يرضى؟ ما يرضى. ولهذا لو احتججنا بالقدر لأبطلنا الشرع. الزاني إذا زنى يقول هذا قضى وقدر لا تلموني، السارق يقول هذا قضى وقدر لا تلموني، شارب الخمر يقول هذا قضى وقدر لا تلموني. لو أن أحدا، لو أننا قبلنا الاحتجاج بالقدر لفسد الشرع بل لفسدت الأرض. ولهذا يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيء إليه بسارق فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره. فقال عمر ونحن لا نقطع يدك إلا بقضاء الله وقدره. فاحتج عليه عمر بما احتج به هو على عمله السيء. المهم أنه لا احتجاج بالقدر على معصية الله أبدا. فإن قال قائل إن نفيكم هذا معارض بما جاءت به السنة من الاحتجاج بالقدر، أي أننا وجدنا الاحتجاج بالقدر في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محاجة وقعت بين آدم وموسى، بين آدم وموسى. قال له موسى، قال لآدم خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة، بعد أن ذكره بنعمة الله عليه وقال له أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فخيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى